واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم على ما فعلوا وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداول بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا